السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم أو كثرة مسألتهم واختلافهم على أنبيائهم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسألتهم أو مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. راوي الحديث الصحابي الجليل أبو هريرة حافظ الأمة، من حفظ الله بسببه جل السنة. اختلف في اسمه واسم أبيه كما هو الشأن في من اشتهر بشيء بحيث ينسى غيره، فكل من اشتهر بالكنية يخفى اسمه على الناس، ومن هؤلاء أبو هريرة. اختلف في اسمه واسم أبيه على نوع من 30 قولا، لكن الأكثر أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات، تأخر إسلامه وحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يحفظه غيره بسبب الدعوة النبوية له، حيث أمره ببسط ردائه فبسطه فدعا النبي عليه الصلاة والسلام، فما نسي شيئا بعد ذلك، ما نسي شيء رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من الأسباب ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا، لم يفرط بلحظة واحدة، لم يفرط بيوم واحد في صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الملازمة تورث مثل هذا. أما الشخص الذي يجعل العلم وطلب العلم على تيسر الفراغ فمثل هذا لا يدرك. وقد أخبر رضي الله عنه وأرضاه عن سبب حفظه لما حفظه من السنة أن أصحابه من المهاجرين والأنصار، المهاجرون كان يشغلهم الصفق بالأسواق، والأنصار كان يشغلهم العمل بمزارعهم، أما هو فقد تفرغ لملازمة النبي عليه الصلاة والسلام فحفظ ما لم يحفظه غيره. ومع ذلك يقول: لولا آية في كتاب الله ما حدثت عنه عليه الصلاة والسلام. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالكتمان شأنه خطير، من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فالكتمان شأنه خطير. وأيضا الإكثار من التحديث وتحديث المرء بكل ما سمع هذا أيضا خطير، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأنه لا بد أن يقع في الكذب. فعلى الإنسان أن يتثبت، عليه أن يتثبت ولا يسترسل، وعليه أيضا إذا تعين عليه الجواب أن يجيب، وإذا تعين عليه التحديث أن يحدث، فلا استرسال وتساهل في شأن التحديث والفتوى، ولا إمساك ولا إحجام عند التعين. فأبو هريرة رضي الله عنه حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الدعوة وبسبب طول ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، واشتد غضبه على من أبغضه وقلاه، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحببه للناس وأن يحبب الناس إليه، فصار رضي الله تعالى عنه من أحب الناس إلى الصحابة، ومع ذلك يتهم أبو هريرة قديما وحديثا. وثبت عند أهل العلم بسند صحيح أن رجلا تكلم في أبي هريرة وقدح في أبي هريرة في مجلس، فنزلت حية من سقف دار فلسعته فمات. يتهم أبو هريرة لماذا؟ لماذا؟ لأنه إذا اتهم أبو هريرة وهو أحفظ الصحابة للسنة هدمت السنة، لأن العدو المغرض الذي يريد هدم الدين والنيل منه ومن أهله ما يعمد إلى شخص ما يروي إلا شيء يسير، لأنه يتعبه ذلك، لأنه في مقابل أبي هريرة يحتاج إلى أن يقدح في 1000 شخص، وإذا قدح في أبي هريرة هذا المغرض الذي يريد هدم الدين على حد زعمه يرتاح من كثير من السنة. ولذا كثر الكلام فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه من قبل المفسدين المغرضين الذين يريدون هدم الدين والنيل منه. ما تجد أحد من الزنادقة والملاحدة تكلم في المقلين من الصحابة، ما في أحد تكلم في من لم يروي إلا حديث واحد أو 2. أبيض بن حمال ما تكلم فيه أحد، لماذا؟ لأن الذي يتكلم في مثل هؤلاء يحتاج إلى أن يتكلم في 1000 من الصحابة، لكن إذا تكلم في أبي هريرة يهدم الدين، لأن أبا هريرة حافظ الصحابة، وعرفنا السبب في كونه حفظ. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام لما بسط رداءه فما نسي شيئا بعد ذلك، وأيضا لزم النبي عليه الصلاة والسلام، فالملازمة تورث المعرفة. ولذا أهل العلم يقدمون من في الرواية بطول الملازمة للشيوخ، الراوي الذي يطيل ملازمة للشيوخ مقدم على من لم تطل ملازمته له. فأبو هريرة رضي الله عنه لزم النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه، لا يريد غير ذلك، لا يريد إلا ما يقيم صلبه، ليس له غرض في شيء من أمور الدنيا أبدا. لماذا؟ لأنه عرف الهدف الذي من أجله خلق، هو تحقيق العبودية لله جل وعلا، وناء بهذا الحمل العظيم وحمله على خير ما يرام وعلى أكمل وجه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبلغه إلى من بعده، واستحق الدعوة النبوية نظر الله امرأ سمع مني حديثا فوعاه ثم أداه كما سمعه. هذا أبو هريرة. توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 57 أو 59 بالمدينة، والحديث جاء بألفاظ، ومما يذكر في سببه سبب ورود الحديث ما خرجه الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قام فيهم خطيبا فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسألتهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا هو السبب. ولو نظرنا إلى حال الأمم السابقة وجدنا أنها ابتليت بما كان سببا لهلاكهم، ابتلوا بالأغلال والآصار بكثرة مسائلهم. فعلى سبيل المثال اليهود لما أمروا بذبح بقرة، أمروا بذبح البقرة، لو خرجوا إلى السوق واشتروا أي بقرة، أدنى بقرة، وذبحوها، انتهى، امتثلوا الأمر. لكنهم قالوا ماذا قالوا؟ نعم نعم، لا، أولا سنها، ثم لونها، ثم ما يميزها عما يشابهها. قال: إن ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا كبيرة ولا صغيرة، متوسطة في السن. لو ذهبوا إلى السوق بعد هذا السؤال، يعني لو ذهبوا قبل السؤال فذبحوا بقرة صغيرة أو كبيرة، سودة ولا بيضة ولا أي لون، أجزأت عنهم. الآن سألوا عن السن فقيل لهم لا فارض ولا بكر، متوسطة. لو ذهبوا إلى السوق وجدوا بقرة متوسطة السن من أي لون يكون امتثلوا الأمر. لكنهم قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، فضاقت الدائرة عليهم. فجاء التوجيه بأنها بقرة صفراء فاقع اللون. كم عندهم من بقرة قبل الأسئلة؟ أي بقرة على وجه الأرض تجزي. ثم بعد السؤال الأول ضاقت الدائرة، بقرة متوسطة في السن، فالكبيرة لا تصلح والصغيرة ما تصلح. ثم بعد السؤال الثاني اللون، ضاقت الدائرة، ما يصلح إلا هذا اللون. ثم بعد ذلك السؤال الثالث، إن البقرة تشابه علينا حتى مع السن ومع اللون تشابه عليها. فجاء توصيفها بأنها لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيئة فيها. ضيق عليهم بحيث لم توجد هذه البقرة إلا عند عجوز، فاشتريت بوزنها ذهب. شددوا فشدد الله عليه، تعنتوا فضيق الله عليه. هذه من الأسئلة. وطبعهم هذا وشأنهم هذا، لا يمتثلون إلا بعد لئن شديد. أمة كاملة تؤمر بذبح بقرة، النتيجة إيش؟ فذبحوها وما كادوا يفعلون. أمة كاملة تذبح تؤمر بذبح بقرة النتيجة فذبحوها وما كادوا يفعلون. لماذا؟ لأن هذه الأسئلة التي أوقعتهم في الحرج. بينما انظر إلى الطرف الآخر الامتثال، أمر بذبح ابنه فتله للجبين حالا، فرق بين امتثال وامتثال. فهذا من شؤم كثرة المسائل، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسألتهم أو مسائلهم، إيش مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، اختلفوا على الأنبياء. من كثرة السؤال تحصل الاختلافات، من كثرة الأسئلة تكثر الاختلافات على الأنبياء. ولذا جاء النهي في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. جاءك الأمر امتثل. ولذا نعرف ارتباط آخر الحديث بأوله، مجرد ما تسمع الأمر امتثل طبق، مجرد ما تسمع النهي كف. يسأل السائل فيقول للرسول عليه الصلاة والسلام: من أبي؟ أنت في غنية عن مثل هذا السؤال، ما حالك وما عيشك وما راحة نفسك لو نسبك النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير أبيك بالوحي المؤيد بالوحي؟ نعم، قال: أبوك حذافة. وسأل واحد قال: أين أنا يا رسول الله؟ قال: في النار. هذا سبب إيش؟ المخالفة. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. هذا من شؤم كثرة المسائل، من شؤم كثرة المسائل. كان الصحابة رضوان الله عليهم يفرحون أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ليستفيدوا. وهذا امتثال منهم رضوان الله عليهم لما نهوا عن السؤال. والنهي عن السؤال لما يترتب عليه من التشديد كما تقدم في قصة البقرة. ولذا جاء في الصحيح: أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل سؤاله، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل سؤاله ومسألته. هذا كلف الأمة بشيء كانوا في سعة بدونه، فهذا من أعظم الناس جرما، نسأل الله السلام والعافية. قد يقول قائل: هل يعيش الناس بدون سؤال؟ أما بالنسبة لما وقع من الحوادث والنوازل سواء كانت العامة أو الخاصة، لا بد من سؤال أهل العلم عنها، امتثالا لقوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر. ولذا سأل الصحابة أسئلة يحتاجونها: إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى. مقصود أن السؤال عما يحتاج إليه مما هو متحقق الوقوع، إما واقع أو متحقق الوقوع، هذا لابد من السؤال. ولذا جاء الأمر به: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شخص فعل محظور من محظورات الحج، هل يتجه إليه قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم؟ يقال له: يا رجال لا تسأل، تسأل شيخ يقول عليك دم، لا تسأل عن شيء تخسر نفسكم. يتجه إليه هذا السؤال؟ نعم لا يتجه إليه، إنما يتجه إليه قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر. فلا نخلط بين هذا وهذا، الكلام في السؤال عما لم يقع، السؤال عما لم يقع، إما على سبيل التعنت وتعجيز المسؤول وإظهار عجزه، أو على سبيل المراء والجدال، أو على سبيل الترفع والتعالي. قد يحصل من بعض السائلين يسأل ليبين منزلته، وأنه يسأل هذا السؤال الغريب الغامض المعجز، أو ليظهر عجز المسؤول أمام الناس. ولذا جاء النهي عن الأغلوطات، يعني المسائل العويصة الصعبة التي لم تقع. وعموما السؤال عما لم يقع كان السلف يتحاشونه، السلف يتحاشون السؤال عما لم يقع ويسألون السائل وقعت هذه المسألة وما وقعت، إذا وقعت أجابوه، مع أنهم يتدارؤون الجواب، كل واحد يبعثه إلى الآخر، يحيل على الآخر، يأتي إلى ابن عمر يقول اذهب لابن عباس، يأتي لابن عباس يقول اذهب لابن مسعود، وهكذا. بينما نجد من يبادر بالجواب ولو لم يسأل، ولو لم يسأل، تجد طالب علم بحضرة شيخ كبير يسأل الشيخ، يبادر هذا الطالب بالجواب، فهل هذا علامة توفيق؟ والله ليس علامة توفيق، لما دام لك مندوحة يا أخي في أن أنت معافى، لأن الفتية لها تبعة، وأنت مسؤول أمام الله جل وعلا عن عجلتك بالفتية وأنت لم تتأهل. إذا وجد من يكفيك احمد ربك، لا تسار. الصحابة يتدارؤون ويتدافعون الفتية، لكن إذا تعينت أجاب، لا يجوز كتمان العلم. فالسؤال عما لم يقع لا سيما إذا كان على سبيل التعالي والترفع من قبل السائل، أو من أجل تعنيت المسؤول وإظهار عدم علمه للسامع أو السائل للسامع، فهذا قد جاء النهي عنه. طيب، طلاب العلم مع شيخهم في درسهم، أو الشيخ نفسه يذكر أحكام ويشقق مسائل لتربية هؤلاء الطلاب وتعليمهم وتمرينهم على الاستنباط، هل هذا من المذموم؟ كتب الفروع، كتب الفقه مملوءة من المسائل التي لم تقع، ومنها ما يجزم بعدم وقوعه، ومنها ما يندر وقوعه، فهل مثل هذا ممدوح ولا مذموم؟ هل هو مثل السؤال عما لم يقع؟ يعني اترك هذه المسائل حتى تقع، فإذا وقعت فاسأل عنها، وإن كنت أهلا فاستنبط حكمها من النصوص. هذا مثل هذه المسائل التي يفترضها أهل العلم، لا سيما إذا كانت متصورة الوقوع، هذا لا يدخل في النهي. ولذا أهل العلم على مراتب، منهم من يعنى بحفظ النصوص من الكتاب والسنة، حفظ الآثار، لكنه لا يكلف نفسه الاستنباط من هذه الآثار، إنما يحفظ هذه الأحاديث ويرى أن الاستنباط خلط للرأي بالأثر، يرى أن الاستنباط من هذه النصوص يكون فيها خلط، لأن الاستنباط إنما يكون بالرأي، الرأي المعتمد على هذا الأثر، يعني ليس الرأي المجرد. فهؤلاء يصدق فيهم قوله عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه غير فقيه، رب مبلغ أو عام سامع. هؤلاء يحفظون الدين، يحفظ الله بهم الدين إذا حفظوا الآثار، وهم قطاع كبير من الرواة، كثير منهم ليس بأهل للاستنباط إنما يحفظ. من أهل العلم وهم فقهاء الأمة الكبار، فقهاء أهل الحديث كمالك والشافعي وسفيان وأحمد وإسحاق وغيرهم، هؤلاء حافظوا لنا الدين بحفظ النصوص، واستنبطوا منها، هؤلاء استنبطوا منها. يعني هل مالك مجرد راوي؟ لا، راوي ويستنبط من النصوص، فقيه. الشافعي، الإمام أحمد، سفيان، أبو عبيد، هؤلاء كلهم أئمة، أئمة حفاظ للأثر، وهم أيضا من كبار فقهاء الأمة، وعليهم المعول بالنسبة لمن جاء بعده. يقابل الطرف الأول، الطرف الأول اقتصروا على الحفظ وما أتعبوا أنفسهم بالاستنباط، إما تورعا على حد زعم بعضهم أو عجزا، ما كل إنسان يستطيع أن يستنبط. من يليهم هؤلاء حفظ الله بهم الدين، فحفظ المتون. هل يقال في مثل أحمد أنه لجأ إلى الاستنباط لعجزه عن الحفظ؟ يحفظ 700,000 حديث، لأنه يأتي في الطبقة الثالثة وهم أهل الرأي الذين أعيتهم النصوص وأعجزتهم أن يحفظوها، هؤلاء اعتمدوا على الاستنباط وأوغلوا فيه، اعتمدوا على الاستنباط. لماذا؟ لأن ما عندهم شيء يمشيهم قدام الناس، فأعملوا الفكر فيما بلغهم من نصوص، وصار جل علمهم مبني على الرأي. فهؤلاء في طرف، والقسم الأول في طرف، والطرف الأوسط الذين هم أهل الفقه والاستنباط المبني على الأثر لا مجرد الرأي، هم العلماء وهم الفقهاء وهم سادة الأمة. فينبغي لطالب العلم أن يتشبه بالطبقة الثانية، يعنى بحفظ الآثار ويعنى بالاستنباط منها، وبأسلوب آخر على طريقة أهل العلم يعنى بالرواية والدراية. لماذا؟ لأن عنايته بالرواية، والرواية عليها المعول في العلم الشرعي المورث للخشية، فلا فقه دون نص، لا فقه بدون نص، والنص بدون تفقه واستنباط وتنزيل على الوقائع وإفادة منه، نعم التفقه هي الغاية القصوى، استنباط الأحكام من النصوص والغاية القصوى، لكن لا يكون حامل آثار فقط وإن كان فيه خير كثير، ولا يكون صاحب رأي ونظر واستنباط دون أن يعتمد على آثار وأخبار ونصوص، لأن مثل هذا ليس بفقيه بل وليس بعالم، لأن الذي لا يعرف الحق بدليله ليس من أهل العلم، وهذا شأن كثير من المقلدين. فعلى طالب العلم أن يحرص على حفظ النصوص وعلى الاستنباط من هذه النصوص والإفادة من هذه النصوص وتنزيل هذه النصوص على الوقائع. فالفقه هو الغاية القصوى من النصوص، والاستنباط هو الفائدة العظمى من هذه النصوص. ومع الأسف أنه وجد في الأمة من يفني عمره بالقيل والقال ويعتبرون أنفسهم فقهاء وهم أهل الرأي وهم أهل النظر، واعتمادهم على مذهب بعينه برواياته ونصوص الإمام وتخريج هذه النصوص والموازنة بين هذه النصوص، ويعاملون النصوص معاملة الأحاديث. يعني يوجد في كتب المذاهب إذا روي عن الإمام أكثر من رواية فما الذي يعمل به؟ يقولون إن أمكن العمل بالروايات كلها، يعني مثل ما يقال في النصوص في الأحاديث، ولو بحمل عام من على خاص أو مطلق على مقيد أو تعين، يعني مثل ما نعامل الأحاديث، وإن لم يمكن وعرف المتقدم من المتأخر يعني مثل النسخ، وإلا فمذهبه أقربهما إلى أصوله. فهؤلاء يضاعوا العمر في فهم أقوال العلماء من غير نظر في أدلتهم. والمقلد نقل ابن عبد البر أنه الإجماع على أنه ليس من أهل العلم، ويصرحون بأن قراءتهم لكتب السنة لمجرد البركة، وأن المتأخرين لا يستطيعون الاستنباط من النصوص ولا يفهمون النصوص، وإنما تقرأ الكتب للبركة فقط، واعتماد هؤلاء على أقوال أئمتهم. فمثل هؤلاء لو أمضوا أعمارهم ما صاروا علماء. لماذا؟ لأن العلم معرفة الحق بدليله، وهؤلاء لا يعنون بالدليل، بل الدليل عندهم قول الإمام، ودليل ذلك قول فلان. نعم نسمع وتسمعون أحيانا عند القراء اقرأ يا فلان فيقرأ قراءة، نعم فيقول الدليل على ذلك قول الشاطبي. ما سمعت هذا كثير، هذا مما يذاع أيضا، الدليل على ذلك قول الشاطبي. يعني هل قول الشاطبي مما يستدل به أو مما يستدل له؟ يستدل له قول آدم قول بشر، فالدليل في الكتاب والسنة. وهؤلاء يقولون من المقلدة يقول الدليل قول أبي حنيفة كذا، الدليل قول أحمد كذا. طيب اجتهد، عندك نصوص، الإمام ليس بمعصوم. يقول يا أخي متى نصل إلى درجة الإمام؟ يعني هل تظن أن الدليل المخالف ما بلغ الإمام أحمد؟ هل أنت أعرف من الإمام أحمد، أعرف من أبي حنيفة؟ أعرف. ثم بعد ذلك يجمد ويحرم بركة العلم والعمل. لماذا؟ لأنه ترك المصادر التي هي بالفعل المورثة للعلم الصحيح من الكتاب والسنة. وليس معنى هذا أننا نلغي كتب أهل العلم أبدا، ولا نطلع على أقوال أهل العلم، لا بد من معرفة أقوال العلماء ومعرفة مواضع الإجماع والخلاف لطالب العلم، يعني بعد معرفته للنصوص يقف على أقوال أهل العلم، كيف تعامل العلماء مع هذا النص؟ لماذا؟ لأن طالب العلم الذي لا يعرف أقوال العلماء قد يأتي بقول، نعم، يسبق فهمه إلى شيء من هذا النص لم يسبق إليه، فيكون بذلك قد خرق الإجماع، فيأتي بقول لم يسبق إليه، فلا بد من الاطلاع على أقوال العلماء وكيف تصرفوا مع هذه النصوص. يعني لا يعني أننا نلغي كتب الفقه كما يطالب بعض من ينتسب إلى العلم، المصادر الأصلية عندنا الكتاب والسنة ولا ثالث لهما، الإجماع لا بد أن يعتمد على نص، القياس لا بد أن يكون الأصل له دليل، يعني فتعود الأدلة كلها إلى الكتاب والسنة، ومع ذلك لا بد من الاطلاع على أقوال أهل العلم، ولا بد أن نؤطر فهمنا للنصوص بفهم السلف، لأنه طرأ على الأفهام ما يلوثها من علوم دخيلة. فإذا قرأت القرآن راجع ما يعينك على فهمه من أقوال سلف هذه الأمة، لئلا تضطر أن تفسر القرآن برأيك، وجاء التحذير والتنفير من تفسير القرآن بالرأي. إذا أردت أن تفهم السنة راجع كلام أهل العلم، لا تأتي بفهم لم يفهمه أهل العلم. فعلى هذا الأصل الكتاب والسنة، وأقوال أهل العلم لا سيما المتقدمين لا يمكن أن يستغني عنها طالب علم. وذكرنا مرارا أنه من باب المنهجية لطالب العلم أنه يحفظ النصوص وهي العمدة وهي الأساس، ويعنى بمتن من المتون الفقهية يدرسه، يجعله خطة بحث، ما يجعله دستور ما يحيد عنه كعمل المقلدة، لا، يجعله خطة بحث، مسائله مسألة، كل مسألة في سطر أو في نصف سطر يتصور هذه المسألة، يستدل لهذه المسألة، من وافق المؤلف من أهل العلم، من خالفه، دليل المخالف، يوازن بين الأدلة، ويكون محور البحث هذا الكتاب والعمدة على النص، فلا إفراط ولا تفريط. يعني لا نبالغ ونقول يجب أن تحرق كتب الفقه وأقوال الرجال وصدتنا عن الكتاب، لا، ما صدتنا عن الكتاب والسنة، عمدتنا الكتاب والسنة، ولا أيضا الطرف المقابل يعتمد على هذه الكتب وتعامل على أنها دساتير لا يحات عنها، لا، هي كتب البشر يصيبون ويخطئون، فمن بحث عن الحق بدليله هذا هو العالم، وهو الذي يوفق ويسدد. في أول الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، حسم للمادة. فإذا ثبت النهي عن فعل من عن أمر من الأمور لا مندوحة للشخص للمسلم ولا خيار له في أن يفعل أو لا يفعل. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يستثنى من ذلك المفطر، المفطر مستثنى. ولذا جاء تحريم الميتة وجاء إباحتها للمفطر، فالضرورات عند أهل العلم تبيح المحظورات، وما عدا ذلك هل للإنسان مندوحة في أن يفعل أو لا يفعل؟ هل له أن ينظر؟ لا، ليس له أن ينظر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما لك مندوحة. إذا نهيتكم عنه، وإذا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يأتي الطرف الآخر. وإذا أمرتكم أو وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن الدين يسر. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. نعم، المأمور به مقيد بالاستطاعة، المنهي عنه مجزوم بمنعه من دون ثنيا، ولا يستثنى من ذلك إلا المضطر. طيب، المأمور به في حديث عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهو مأمور بالصلاة من قيام، مأمور بالصلاة من قيام، والصلاة من قعود مشروطة بعدم القدرة على القيام فإن لم تستطع. ولذا جاء في حديثنا: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. طيب، قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام اشترط في صحة الصلاة من قعود عدم الاستطاعة، صل قائما، وهذا نص يشمل جميع الصلوات، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع، ولا يجوز لك أن تعدل من القيام إلى القعود إلا مع العجز عن القيام. فماذا عن النافلة؟ هذا الحديث المقيد بالاستطاعة المشروط بالاستطاعة لصحة الصلاة من قعود، قد يقول قائل: هو معارض بقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. إذن تصح الصلاة من قعود، والنص الأول يشمل الفريضة والنافلة، والنص الثاني يشمل الفريضة والنافلة، إذن بينهما تعارض في الظاهر. ظاهر ولا مظاهر يا أخوان؟ التعارض بين النصين ظاهر ولا مظاهر؟ ظاهر، لأنه في حديث عمران قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، يعني الصلاة من قعود لا تصح إلا مع العجز. ومع الأسف أنه يوجد بعض الناس إذا أصابه شيء من المرض ولو كان يستطيع القيام يصلي قاعد، وبعض الناس إذا كبرت سنه صعب عليه ثاني رجله ولا شيء ويستطيع القيام لأدنى سبب يجلس. هذه فريضة، هذه شأنها عظيم، الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وتجد في المناسبات ومن مناسباته كبير سن يقول: لا أستطيع أنا، يتعبني القيام، يتعبني القعود. وفي المناسبات يقف عند باب قصر الأفراح له ساعة ينتظر الضيوف. نعم، وجد شخص من سنين طويلة يصلي جالس، ويوم العيد في العرضة واقف ساعتين متواصلتين. يعني هذا إشكال يا أخوان، هذا خلل. يعني أرخصنا الدين إلى هذا الحد؟ يعني هل الدين بهذه المثابة بحيث يترخص الإنسان بأدنى سبب، وإذا جاء مناسب ولا شيء صار من أنشط الناس وأشجع الناس؟ الدين رأس المال، دينك دينك لحمك ودمك، يعني كل ما عدا الدين يهون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمران وهو مصاب بالبواسير يصعب عليه القيام، قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب. الحديث الثاني: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. وقلنا أن عموم الحديثين يعارض أحدهما الآخر، فلا بد من التوفيق بينهما. صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، عمومه يشمل الفريضة والنافلة، كما أن عموم حديث عمران بن حسين يشمل الفريضة والنافلة، ولا بد من التوفيق بين النصين لأنهما نصان صحيحان، ولا يوجد تعارض حقيقي في النصوص الصحيحة، لا يمكن، لأنها من مشكات واحدة. أهل العلم حملوا حديث عمران بن حسين على الفريضة، وأنا لا تصح من قعود إلا بالنسبة إلا العاجز، وحملوا الحديث الثاني على النافلة. لماذا؟ الحديث الثاني صلاة القاعد عن نصف من أجل صلاة القاعد، متى قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة، يعني فيها حمى، يعني الناس فيهم تعب، فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما، قاموا لما سمعوا هذا الكلام. فهذه الصلاة التي كانوا يصلونها من قعود هل كانت فريضة ولا نافلة؟ نعم، فريضة ولا نافلة؟ فريضة، يصلون قبل ما يجي، نعم، من الإمام، هم في المسجد، لكن نافلة ولا فريضة؟ نافلة قطعا، هو الإمام، هم يصلون قبل ما يجي. الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي على الإقامة، لماذا؟ لأنه يؤدي النوافل في بيته ثم يؤذن بالإقامة فيأتي. نعم، فدخل عليهم وهم يصلون قطعا نافلة، نعم، لأنهم صلوا قبل حضوره، فحمل هذا النص على النافلة قصرا للعام على سببه. يقول قائل مثلا عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ليش نلجأ إلى السبب واللفظ عام؟ وأهل العلم يقررون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، نقول لا بد من اللجوء إلى السبب لدفع التعارض، لنحمل هذا الحديث على وجه ونحمل الحديث الثاني على وجه، فيحمل هذا على الفريض وهذا على النافلة. وإذا أمرتكم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أيهما أشد من خلال هذا النص الذي معنا؟ أيهما أشد، فعل محظور ولا ترك مأمور؟ من خلال النص الذي معنا، السياق وش يدل عليه؟ أيهما أشد، فعل المحظور ولا ترك المأمور؟ أيهما أشد؟ فعل المحظور أشد من ترك المأمور. لماذا؟ لأنه هنا جزم فاجتنبوه، ما في استثناء، بينما فعل المأمور ائتوا منه ما استطعتم، هذا يدل على أن الأمر أخف. ما قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا منه ما استطعتم، نعم، وما أمرتكم به فافعلوه، لأن التعليق بالاستطاعة، نعم، يدل على أن الأمر فيه شيء من الخفة. ولذا استنبط جمع من أهل العلم على أن فعل المحظور أشد من ترك المأمور. ظاهر من الحديث ولا مو بظاهر؟ ظاهر من الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. لماذا؟ نعم، معصية إبليس ترك مأمور، ومعصية آدم فعل محظور، وأيهما أشد؟ أيهما أشد؟ نعم، نعم، ترك المأمور، ترك إبليس للسجود أعظم من أكل آدم من الشجرة. لكن هل هذه الشدة والخفة في الأمرين الذين ذكرهما شيخ الإسلام، هل هو لذات المأمور والمحظور أو لما احتف بمعصية آدم واحتف بمعصية إبليس؟ معصية آدم ما الذي احتف بها؟ الندم والتوبة، نعم، والانكسار. ومعصية إبليس احتف بها استكبار. فهل يتم الاستدلال بمثل هذا؟ هل يتم الاستدلال بمثل هذا؟ يتم، ميت يعني شخص فعل معصية واقترن بفعله المعصية خوف ووجل من الله جل وعلا ودفعته إليها غريزة، نعم، وشخص ترك مأمور مستهتر، نعم، هذا أشد بلا شك، لأنه قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا بلا شك، هذا أمر مقرر في الشرع. والقول المحرر المحقق في هذه المسألة أن الحديث يدل على ما ذهب إليه الأكثر، لكن ليس كل مسألة فيها تعارض بين مأمور ومحظور يكون ترك المأمور أعظم أو فعل المحظور أعظم. طيب أخوان، هذه مسألة مهمة جدا. ترى نعود إلى المسألة التي دل الحديث على أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور، والسبب ما ذكر، واختيار الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العكس، وحجته ما سمعتم. والذي يمكن أن يقال في هذه المسألة أنه لا يمكن أن يحكم بحكم عام مضطرد، لأن المسألة مفترضة في مأمور ومحظور، مأمور يترتب عليه من الثواب بقدر ما يترتب على ترك ذلك المحظور والعكس، ويترتب على أو يترتب على فعل ذلك المحظور بقدر ما يترتب على ذلك المأمور. إذا وجد أمران متساويان يمكن أن نفاضل، نعم، لكن هذا يندر. افترض المسألة في وجوب صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة، في طريقك إلى المسجد أو في المسجد نفسه تشاهد شخص عاصي حليق مثلا وآخر مسبل ولا تستطيع الإنكار عليهم، تقول الله بترك الجماعة من أجل وجود مثل هؤلاء؟ أنت عندك مأمور، أنت مأمور بالصلاة مع الجماعة حيث ينادى بها، وأن ترتكب محظور في تركك الإنكار على مثل هؤلاء، نقول كترك الجماعة من أجل هؤلاء، تعارض عندك فعل مأمور وترك فعل محظور وترك مأمور، نعم، يمكن أن تعارض مثل هذا؟ نقول يا أخي هذا المحظور أمر يسير بالنسبة لما أمرت به. افترض المسألة في معصية أخرى، أنت مأمور بفعل الصلاة جماعة في المسجد حيث ينادى بها، واجب عليك، ما حضرت تأثم، لكن في طريقك إلى المسجد بغي، في طريقك إلى المسجد بغي، وعندها ظالم لا بد أن تقع عليها حتى تعبر إلى المسجد، تعارض عندك فعل مأمور وارتكاب محظور، ترك مأمور ولا ارتكاب؟ تروح تقول بروح أصلي لو وقعت على هذه البغي، لأني لا أستطيع أن أترك المأمور؟ نعم لا يا أخي. فكل مسألة تقدر بقدرها، افترض المسألة في زواج أخيك، دعاك لزواجه، أنت مأمور بأن تجيب دعوته من وجوه. الصلة في مثل هذا واجبة، لا بد أن تحضر. نعم، افترض المسألة هذا العرس، هذه الدعوة فيها منكر، أنت لا تستطيع إنكاره. والله إذا كان المنكر مما تراه في كل مكان واستمراه الناس وعمت به البلوى، حلق لحى ولا إسبال ولا شيء، نقول يا أخي الصلة أولى من هذا، ما تترك من أجل هذا. لكن افترض المسألة فيه ما هو أعظم من ذلك، زواج شخص يدعو أخته لحضور الزواج، والزواج فيه تصوير وفيه بلاء وفيه أغاني، يا أخي ما يلزم. فكل مسألة تقدر بقدرها، كل مسألة تقدر بقدرها. لا نقول مطلقا ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور أو العكس، بل كل مسألة تقدر بقدرها. يعني لو افترضنا مثلا مثل المسألة اللي ضربناها في صلاة الجماعة، ضربنا المسألة في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة وفي المسجد حيث ينادى بها، تقول لي والله في المسجد واحد حليق أنا لا أطيق رؤية العاصي وأنا لا أستطيع الإنكار عليه، تترك المأمور من أجل ارتكاب هذا المحظور؟ ما تترك يا أخي. لكن المسألة الثانية التي افترضت في بغي في طريقك للمسجد ولا بد من الوقوع عليها، فعل الفاحشة بها بالقوة عندها ظالم، ما يمكن أن تتعدى إلا وترفع، نقول لا يا أخي صل ببيتك. فالمسائل تتفاوت، المحظورات متفاوتة والمأمورات متفاوتة. يعني ما نظير ما يقررها أهل العلم أن النفع المتعدي أفضل من القاصر، صح ولا لا؟ مو بيقررون هذا، نقول ما يلزم يا أخي، الصلاة أعظم من الزكاة، الصلاة نفعها قاصر والزكاة نفعها متعدي، هل يستطيع أحد أن يقول الصلاة الزكاة أفضل من الصلاة؟ قواعد عامة، لكن عند التطبيق لا بد أن ينظر في كل مسألة على حدة، عند التعارض مثل هذا لا بد أن ننظر في كل مسألة على حدة. هناك أمور مصالح ومفاسد، فننظر إلى التعارض في المصالح والمفاسد. فعندنا مصلحة محضة لا بد من الإتيان بها، مفسدة محضة لا بد من اجتنابها. هذا العمل الذي تريد أن تعمله انظر فيه، فيه مصلحة نعم، فيه مفسدة لا، لا بد أن تأتي به. هذا العمل الذي قررت وتخمر في ذهنك أنك تقدم عليه، فيه مفسدة نعم، فيه مصلحة لا، إذن لا بد أن تترك. فيه مصلحة راجحة ومفسدة مرجوحة، يغلب جانب المصلحة، لا سيما إذا كانت المفسدة يسيرة، مثل ما نظرنا بشخص مسبل ولا حليق ولا في المسجد، تعمل هذه المصلحة. العكس لو كانت المفسدة هي الراجحة، نعم يترك العمل. إذا كانت المصلحة مساوية للمفسدة، متساويتان، هذه ما يقول فيها أهل العلم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ظن هذا ظاهر. نعم هذا أمر مقرر عند أهل العلم، ونكتفي بهذا ونجيب على أسئلة، والله الأسئلة كثيرة جدا، ولعل نكتفي بما سمعنا، ولا الحديث حديث قاعدة من قواعد الشرع وعظيم، ويحتاج إلى دروس ما هو بدرس. والله المستعان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.